يا معشر الأحباب ويا جملة الأصحاب، كم وكم من أناس نجوا من بين الأسنة، وأناس ماتوا ولم يصابوا بطعنة، فمن له عمر سيستوفيه إلى آخر لحظة، ومن جاء أجله فلن يستطيع أحد حفظه. وقصة اليوم عن هذا الأمر فلنسمعها من باب استئناس القلب والفكر. خرجت قافلة التجار في بداية النهار من بلاد الحرير في الصحراء تسير، يبتغون الوصول إلى مدينة بغداد، حيث التجارة تنمو بازدياد. وفي الطريق وصلوا إلى أجمة، والأجمة أشجار ملتفة ملتئمة، تسكنها في العادة الأسود، فتبتعد عنها الناس خشية الهجوم المعهود. فالتفت تاجر واسمه جندل، وخاطب صاحبا له اسمه عيهل، وقال له: إني نفسي تحدثني أن أسدا سينزلني عن هذا الحمار ويقتلني ثم يأكلني، فإن حصل ذلك فخذ حماري ومالي وأده إلى زوجتي وعيالي. فلامه صديقه على قوله، وخفف من خوفه وهوله، وصار يطمئنه وأنه بسيفه يحصنه. وفجأة حصل ما توقع، وظهر الأسد وجسده يلمع، وزئيره قد ملأ المكان ولعلع، فسقط جندل عن حماره الكهل الذي كان يمشي على مهل، وفر الجميع وتركوه، فأخذه الأسد ولم يدركوه، ودخل به إلى الأجمة حيث الأشجار مزدحمة، فأخذ عيهل الحمار والزاد، وأسرع مع القافلة إلى بغداد. ولما انتهت التجارة وقضى كل واحد أوطاره، عادوا إلى الديار وعيهل تتجاذبه الأفكار، كيف سيخبر أهل جندل بموته وماذا سيفعل؟ هل سيقول لهم إن الأسد قتله وسحبه إلى الأجمة وأكله؟ وفيما هو في هذه الأفكار وقد جر وراءه الحمار حتى وصل إلى الدار، فلما دق الباب أتى فورا الجواب: ولو تعرفون من الذي بدا له، إنه جندل فظنه خياله، فكاد يطير عقله، فالوجه وجهه والشكل شكله، فتعانقا وبكيا وإلى داخل الدار مضيا. فقال عيهل: أخبرني خبرك، وقد ظننت أن الأسد محى أثرك. فقال: إن الأسد ساعة أخذني إلى الأجمة جرني وأنفذني، ولما صرت في الداخل سمعت صوتا كخوار الثور الهائل، ورأيت الأسد قد تركني ورحل، ففتحت عيني لأنظر ماذا حصل، فإذا الذي سمعت صوت خنزير بري، وإذا الأسد لما رآه عن له ترك جري، ومضى فصاده وقتله وبرك فوقه وأكله. فيما أنا أرى ذلك وأتوقع بعده المهالك، فلما فرغ منه خرج، ساعة إذ توقعت الفرج، فسكت وتأملت نفسي، واطمأن قلبي على وجهي ورأسي، ووجدت أن مخالبه قد وصلت إلى فخذي وصولا قليلا وما دخلت، وكنت قد استعدت قوتي وطاقتي وعافيتي، فقمت أمشي في الأجمة التي كانت بالرعب متسمة، أفتش عن طريق أخرج فيها كي أبتعد قدر استطاعتي عنها، فإذا بجيف كثيرات وعظام باليات، فأسرعت في الهروب متوكلا على علام الغيوب، وطلبت الطريق الواسع بعد أن ركضت الركض المتتابع، فوجدت قافلة تسير تقصد بلاد الحرير، فلم أذهب للتجارة إلى بغداد، لأني خشيت أن تسبقوني إلى الزوجة والأولاد، فتذكروا خبري للأهل والأصدقاء، فيصير عندهم مأتم وعزاء. فسبقتكم وأنا أعالج فخذي بالضماد، وقلت إذا تعافيت أتبعكم إلى بغداد. وها أنت جئت قبل أن أتعافى، فمرحبا بك وهاك الشكر أضعافا. وهكذا سمعنا هذه القصة الرصينة، والتي كان موضوعها أن الأجل جنة حصينة، أي لا يخرقه أحد، والله كريم بالمدد.